بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا اليوم هو يوم السبت الموافق للخامس من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف للهجرة. مجلسنا المبارك في دروس التفسير وعلوم القرآن. الذي بين أيدينا هو يتعلق بدرس مهم حقيقة، يتعلق بالتفسير تطبيقيا وفي علوم القرآن نظريا، يعني يجمع بين أن هذا الدرس أو هذه المسألة التي سنتعرض لها هي من مسائل علوم القرآن، والحقيقة تطبيقاتها تطبيقات تفسيرية. ولذلك يعني أنا أعتبر مثل هذا الموضوع موضوع مهم كدراسة تطبيقية، نتتبع القرآن من أوله إلى آخره وندرس ما يتعلق بهذا الموضوع. هذا الموضوع الذي بين أيدينا هو ما يوهم الاختلاف أو التناقض أو التعارض. يعني أولا لنعلم جميعا أن القرآن ليس فيه مطلقا شيء اسمه اختلاف ولا تعارض ولا تناقض أبدا، مستحيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لكن لما كان من عند الله لا يوجد اختلاف البتة، ولا يوجد تناقض البتة، ولا يوجد تعارض البتة. طيب كيف العلماء تكلموا عن هذه المسألة وأوردوها في مؤلفاتهم وسموها ما يوهم الاختلاف والتناقض والتعارض؟ نقول هذا الذي قد يوهم وليس حقيقة، يعني هذا وهم، مجرد وهم. يعني تستطيع أن تقول أن هذا الأمر يعني غير يقيني غير علمي، وإنما يتوهم الإنسان أن هذه الآية تختلف عن هذه الآية، هذه الآية تناقض هذه الآية، هذه الآية تعارض هذه الآية، هذا وهم. ولذلك العلماء احترزوا في العبارة فقالوا: ما يوهم التعارض، يعني ما ظاهره التعارض، لكن حقيقة ما في اختلاف ولا تعارض ولا تناقض. طيب ليش تكلموا العلماء عن هذه المسألة؟ نقول: لأن الناظر في كتاب الله قد يبدو له بين بعض الآيات أن يبدو له في بعض الآيات أن بينهما تعارضا أو اختلافا أو تناقضا، وأحيانا يعني ولنعلم أن هذه المسألة يعني هل هي في بين الآيات، يعني نجد آية تعارض آية، آية تخالف آية، آية تناقض آية، ولا أحيانا في الآية نفسها. نقول التعارض والتناقض هذا بين نصين، أما الاختلاف قد يكون في النص الواحد، يعني أنت تأتي على الآية هذه وتجد فيها اختلافا، تجد فيها غموضا، تجد فيها يعني غير واضحة في الدلالة، فيها غموض، فيها غبش، ما تدري ما كيف تقرأ هذه الآية، كيف تفسرها، كيف تقول فيها. ولذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم أشكلت عليهم آيات لم يفهموها. فإشكال الإشكال من الناظر ليس من النص، هذه لازم نفهمها فهما جيدا. هذا يسمى إشكال أو اختلاف أو عدم وضوح أو غموض في الآية، قد يكون في النص الواحد في الكلمة. التعارض في الغالب التعارض يكون بين نصين، هذه الآية في موضع كذا وهذه الآية في موضع كذا، ما معناها؟ هذا تعارض، هذه تعارض هذه تصادم هذه، كيف يقول مرة كذا ومرة يقول كذا. أو التناقض، هذه الآية تنقض هذه الآية، لا تستقيم معها. هذا معنى الموضوع الآن، يعني الآن نعرف حقيقة هذا الموضوع ما هو، ثم بعد ذلك ندخل في ما يتعلق بهذا الموضوع من مسائل. طيب هم لما عبروا بكلمة ما يوهم، ولذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه في هذا الموضوع وهو الاختلاف والتناقض والتعارض، سماه دفع إهام، سماه دفع يعني يدفع هذا الوهم، هذا الإهام يدفعه. وأحيانا يعني دفع إهام التعارض أو نحوه. الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه المشكل، مشكل القرآن، ولذلك المشكل يعني تأويل مشكل القرآن، تأويل مشكل القرآن مثلا عندنا يسمونها أحيانا المشكل في القرآن الكريم، هذا داخل في الموضوع. هذا كلمة مشكل، كلمة مشكل هذه داخلة في الموضوع. زين، يسمون المتقدمون يسمونه ما يشكل أو ما أشكل، يعني أصبح يعني في تشاكل، والتشاكل التشابه. هذا شكله مثل هذا، لما تقول هذا الشكل مثل هذا الشكل، يعني تشابه، التشابه بينهما، التشابه بينهما يسمى هذا من هذا الباب. إذن كلمة يوهم لما أتى بها العلماء أو الإيهام أو ما يوهم، ما معناها؟ يقول هو، يقول بعض أهل العلم، يقول الإيهام أو الوهم هو إدراك مرجوح طرفي المتردد، إدراك مرجوح طرفي المتردد فيه. يعني عندنا لفظ نتردد في هذا اللفظ أو هذا النص نتردد فيه، كيف ندرك المرجوح؟ إذا أدركت المرجوح هذا هو الإيهام، لأن عندنا راجح وعندنا مرجوح. فإذا أنت أخذت المرجوح يعني من هذا النص، هذا هو الذي جعلك تقع في الوهم. مثل أحيانا يعني يكون سببه السهو، يسهو الشخص أو يغلط، يعني يجتهد ويغلط أو يظن أو ينسى نحو ذلك، فيقع هذا الإيهام. سببه النسيان مثلا، الإيهام، الظن، يظن أن هذه الآية تدل على كذا، أو الغلط، يجتهد فيخطئ خطأ. هذا الآن عرفنا الوهم، لما تقول والله هذا الشخص وهم في هذه الآية، هذا وهم فيها، يعني أدرك المرجوح من طرفي هذا النص، أدرك المرجوح. لو أخذ بالراجح ما وقع الوهم، لكن لما أخذ بالمرجوح عندنا هذا وقع الإشكال. طيب، إذن عندنا المسائل، نستطيع أن نقول المسائل التي فيها إشكالات فيها وهم هي نستطيع أن نحصرها في ثلاثة أمور أو ثلاث مسائل. الأمر الأول الاختلاف في القرآن. زين، اختلاف عن ذات القرآن، بمعنى أن القرآن يأتي بهذين الأمرين المختلفين المتغايرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما ولا يمكن التلاؤم بينهما، هذا يسميه اختلاف، يعني قريب من التضاد. اختلاف قريب من التضاد، نقول، وهذا يعني أحيانا يوهم أو يتوهم الشخص يعني أن هذه الآية مثلا متعارضة مع هذه الآية. ما نقول متعارضة، لأن التعارض سيأتينا، لكن نقول الاختلاف بين هذين النصين، كأن هذين النصين متغايران لا يجتمعان، لا يمكن أن يتلاوم أو بعضه يكون مع بعض متلاوما. فنقول هذا ظن، هذا اختلاف ليس له حقيقة، هو ظن أو سهو أو نسيان أو غلط أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف. إن كلمة اختلاف هذه من الناظر بسبب عدم قلة العلم، الظن، السهو، الغلط، الاجتهاد نحو ذلك، هذه ترجع إلى المجتهد أو إلى الناظر. زين، ولذلك السيوطي عرف ما يوهم اختلاف، عرفه بأي شيء؟ قال هو ما يقع للمبتدئ، ما يقع للمبتدئ بأنه يوهم الاختلاف وليس له حقيقة فنحتاج إلى إزالته، أو فاحتاج إلى إزالته. إذن السيوطي سماه اختلاف، ما يهم الاختلاف، وقال إن الاختلاف قد يقع للمبتدئ الجديد الذي لا يدري فيتوهم أن بين النصين اختلافا، فنحتاج إلى إزالة هذا الاختلاف. ومثل ما ذكرت لكم هذا وقع بين الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع بين الصحابة أيضا والتابعين في زمن الصحابة، وابن عباس سئل عن آيات توقف فيها، سئل عن آيات متعارضة أو مختلفة فأجاب. طيب إذا عرفنا الاختلاف ننتقل إلى التناقض. التناقض أصله نقض الشيء، نقض الشيء، تنقض هذا، فهذه الآية تنقض هذه الآية، يعني هذه نقيض هذه، هذه نقيض هذا الشيء، يعني خلاف هذه الآية. فأحيانا تجد فيها تناقض، في هذه الآية تناقض، كيف مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، أحيانا يتعلق بالأسلوب، أحيانا يتعلق باللفظ، أحيانا يتعلق بالمعنى، يعني وهذا يظهر للمبتدئ في أول الأمر، ولكنه في الحقيقة لا تناقض، يظن أن هذه الآية تناقض هذه الآية، يعني تعكس هذه الآية، تعكس حكمها، يقول لك مثلا هذه الآية تدل على كذا وهذه الآية تعكس هذا، تدل على كذا، كيف مرة يقول يجب مرة يقول لا يجب، كيف مرة يقول مكروه مرة يقول واجب. فهذه يعني يسمونها التناقض. وإذا تأمل وأعاد النظر وفكر وسأل انكشف عنه هذا التناقض وزال وذهب لا يبقى له أثر، هذا نسميه التناقض، تناقض الآيات يعني، وهو قريب من الاختلاف. عندنا أيضا ما يسمى بالتعارض. التعارض معه أن تتقابل آيتان لا يمكن الجمع بينهما، هذه آية تأمر وهذه الآية تنهى، هذه الآية تبيح هذه الآية تحرم، فنجد أن الآيتين يعني شبه أنهم يتصادمان، هذا نسميه التعارض، التصادم والتعارض وتقابل هذه الآية بهذه الآية، يعني ما يمكن أن نجمع بينهما. نقول هذا أصلا مستحيل أن يقع في القرآن حقيقة، ولكن هذا سببه ماذا؟ سببه الناظر المبتدئ يظن أن هذه الآية تناقض أو تعارض هذه الآية، زين، أو تخالف هذه الآية. كل هذا مرجعه إلى الشخص نفسه، إلى الشخص نفسه، وإلا الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا أصدق حديثا منه ولا أصدق قولا منه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. كيف الله سبحانه وتعالى يخبر بأنه هو أصدق القائلين، ثم نجد أنه مرة يأمر مرة ينهى مرة يخبر مرة يخبر بكذا مرة يعكس الأمر، هذا من الأخطاء التي يعني هذه من بسبب الخطأ هذا سببه الناظر، إما غلط أو سهو أو ظن أو نسيان أو ضعف علم، كل هذه يعني أسباب. وأقوى حل للمسألة الأخيرة التي هي التعارض هو النسخ. النسخ إذا وجدنا فعلا أن بينهما تعارضا ولم نستطع الجمع، نجد أن هناك نسخ، أن هناك نسخا في الآية، فنلجأ إلى النسخ أحيانا إذا لم نستطع إزالة التعارض، أن نعرف أن هناك نسخ، هناك نسخ. ولهذا أكثر أهل العلم الذين كتبوا في هذا الموضوع يعني سبيلهم في الغالب إلى النسخ، يقول هذه الآية ناسخة لهذه الآية، هذه الآية ناسخة لهذه الآية. فما أوهم الاختلاف بين الآيات أو التناقض مثل ما ذكرنا أو التعارض، فإن العلماء قد اجتهدوا في إزالته ودفعه بطرق كثيرة. فاجتهد العلماء، ومثل ما ذكرنا لكم العلماء المتقدمون كالإمام ابن قتيبة كتب في يعني مشكل تأويل مشكل القرآن، وكتب أيضا من المتأخرين الإمام الشنقيطي رحمه الله أيضا دفع إيهاب الاضطراب عن آية الكتاب، وهناك رسائل علمية كتبت في رسائل الدكتوراه وماجستير، كتبت فيما يعني ما يتعلق بموهم الاختلاف أو التناقض أو التعارض بين الآيات، وأحيانا بين الكتاب والسنة، يعني تجد أن آية يعني القرآن يصرح بالنهي أو التحريم، تجد السنة تبيح، كيف نجمع بينهما؟ هذا مثل ما ذكرت لكم. طيب، إذن مثل ما ذكرنا يعني سيوطي تكلم عن هذه المسألة، سيوطي في في في كتابه الإتقان في علوم القرآن تكلم عن هذه المسألة في النوع 48، قال في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض. مشكلة يعني هذه الآية مشكلة وتوهم الاختلاف والتناقض، فقال رحمه الله المراد به ما يوهم التعارض بين الآيات، بين الآيات ما يوهم التعارض بين الآيات، يعني كأنه يقول أن أكثرها في التعارض. ثم قال وكلامه تعالى منزه عن ذلك كما قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافا وليس به في الحقيقة فاحتيج إلى إزالته. هذه عبارة السيوطي. تكلم في ذلك ابن عباس رضي الله عنه، كما قلنا إن هذا الأمر وقع عند الصحابة، تكلم ابن عباس رضي الله عنه وحكي عنه التوقف في بعضها، يعني سئل فقال الله أعلم توقف فيها في بعضها. فعن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال رأيت أشياء تختلف علي من القرآن، فقال ابن عباس ما هو؟ أشك؟ قال ليس بشك ولكنه اختلف. قال هات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن هذه الآية نص في أي شيء؟ نص بأنهم ما كتموا، نص بأنهم كتموا، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، هم مشركون فكتموا. الحمد لله. وفي آية لا يكتمون الله حديثا، كيف المشركون لا يكتمون الله حديثا وهنا كتموا؟ قالوا ما كنا مشركين، فقد كتموا والله عز وجل يقول لا يكتمون، إذن كأنها ظاهرها فيها شيء. وأسمعه يقول فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وآية أخرى يقول أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، كيف لا يتساءلون أو يتساءلون؟ وقال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين حتى بلغ طائعين، ثم قال في آية أخرى أم السماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هنا في آية فصلت قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض ثم استوى إلى السماء، إذن ما الذي خلق أولا؟ يقول الأرض ثم استوى إلى السماء. وآية النازعات يقول السماء أول شيء ثم الأرض بعد ذلك دحاها، فكأنه أشكل عليه ماذا؟ هل المخلوق الأول الأرض أو السماء؟ هذا الإشكال. وأسمعه يقول كان الله وكان الله وكان الله، ما شأنه يقول وكان الله؟ هل يعني كان الله ولم يكن الآن ولا كيف؟ كان الله عزيزا حكيم والآن طيب؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قال فإنهم لما رأوا يوم القيامة وأن الله يغفر الذنوب ولا يغفر شركا ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جحده المشركون رجاء أن يغفر لهم، فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فختم الله على أفواههم فتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إذن ما معنى كيف أجاب ابن عباس؟ نقول إذا رأى المشركون أن الله سبحانه يغفر الذنوب إلا الشرك كتموا الشرك، فإذا كتموه شهدت عليهم جوارحهم، تكلمت الأفواه والأيدي والأرجل، فعند ذلك لا يكتمون الله حديث، لا يستطيعون كتمه. هذا توجيه ابن عباس، وهناك توجيهات أخرى كما سيأتي. طيب، وأما قولهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، قال فإنه إذا نفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ. يقول الصعق الأول أو النفخة الأولى ليس بينهما تناسب، ليس بينهما أنساب، لا يعرف بعضهم بعضا ولا يتساءلون. ثم إذا نفخ فيه أخرى قاموا من قبورهم فإذا هم قيام ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. إذن أول الأمر لا يتساءلون، ثم بعد ذلك يتساءلون. وكما قال بعضهم عبر بعبارة أخرى قال يعني مواقف يوم القيامة كثيرة، ففي موقف لا يتساءلون وفي موقف يتساءلون. طيب قال وأما قوله خلق الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء بلا شك، وكانت السماء دخانا فسواهن سبع سماوات في يومين، ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض ودحاها، يعني جعل فيها جبلا ونهرا وجعل فيها شجرا وجعل فيها بحورا ونحو ذلك. طيب إذن خلق الأرض أول شيء، أول الأمر خلق الأرض ثم خلق السماء ثم عاد إلى الأرض وبث فيها أقواتها. طيب قال وأما قوله كان الله فإن الله كان ولم يزل كذلك، وهو كذلك عزيز حكيم عليم قدير لم يزل كذلك، فما اختلف عليك من القرآن فهو يشبه ما ذكرت لك. يقول إذا وجدت اختلافا فهو على هذه الطريقة، وإن الله لم ينزل شيئا إلا وقد أصاب الذي أراد ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وصححه، وأصله في الصحيح، وقال ابن حجر في شرحه حاصل ما فيه السؤال عن أربعة مواضع: نفي المسألة يوم القيامة وإثباتها يسألون لا يتساءلون، كتمان الشرك وإفشاءه وإظهاره، خلق الأرض أو السماء أيهما المتقدم، حرف كان الإتيان به يدل على الماضي أو يدل على الحال والاستقبال. يقول وحاصل جواب ابن عباس عن الأول اللي هو نفي المسألة المساءلة فيما قبل النفخة الثانية، يقول قبل النفخة فإذا نفخ في الثانية فإذا نفخ نفخة ثانية أو إذا نفخ نفخة أخرى هذا في هذا الوقت يتساءلون. وأما أنهم يكتمون قال يكتمون بألسنتهم فتنطق عليهم جوارحهم. وعن الثالث أنه بدأ خلق الأرض في يومين غير مدحوة ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض. وعن الرابع بأن الله كان قال وإن كانت للماضي لكنها لا تستلزم الانقطاع، بل المراد أنه لم يزل كذلك، مثل ما تقول أنت الشخص من الناس كان حقيقة هذا لما كنا نجلس نحن وإياه كان ذكيا وكان حافظا وكان مجتهدا، لا يعني أنه خلاص ما في حافظة ولا ذكي ولا ذكاء ولا اجتهاد، لا كان ولا يزال. طيب يقول قال فأما الأول فقد جاء فيه تفسير آخر وهو نفي المسألة، هذا كلام ابن حجر، نفي المسألة المساءلة عن تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط، وإثباتها فيما عدا ذلك، يعني مثل ما ذكرنا أحوال وأماكن ومواضع. طيب يقول وهذا منقول عن السدي أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة وعن ابن عباس أن نفي المساءلة عند النفخة الأولى وإثباتها بعد النفخة الثانية. قال وقد تأول ابن مسعود رضي الله عنه نفي المساءلة على معنى آخر وهو طلب بعضهم من بعض العفو، فطلب من بعضهم العفو فيتساءلون، إذا طلب العفو ما يتساءلون. قال فأخرج ابن جرير من طريق الزاذان قال أتيت ابن مسعود فقال يؤخذ بيد العبد يوم القيامة فينادي ألا إن هذا فلان فمن كان له حق قبله فليأتي. قال فتود المرأة يومئذ أن يثبت لها حق على أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذا كلام جيد من المسعود، يقول أنه لما يقال فلان يؤتى بفلان ويقال من له حق عليه فيتساءلون بينهم، وإذا لم تكن هذه الحالة فهم يتساءلون. يقول ومن طريق أخرى قال لا يسأل أحد يومئذ بنسب شيئا ولا يتساءلون وبه ولا يمت برحم. يقول تنقطع الأرحام والصلات تنقطع. قال وأما الثاني فقد ورد بأبسط منه فيما أخرجه ابن جرير عن الضحاك أن نافع ابن الأزرق أو نافع ابن الأزرق أتى ابن عباس فقال قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا وقوله والله ربنا ما كنا مشركين فقال إني أحسبك قمت من عند أصحابك. يقول ابن عباس لنافع نافع الأزرق هذا من الخوارج قال إني أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت لهم آتي ابن عباس ألقي عليه متشابه القرآن فأخبرهم أن الله إذا جمع الناس ألقي عليه متشابه القرآن. قال فأخبرهم أن الله إذا جمع الناس يوم القيامة قال المشركون إن الله لا يقبل إلا ممن وحده فيسألهم فيقولون والله ربنا ما كنا مشركين يعني كنا موحدين فيختم الله على أفواههم فتتكلم جوارحهم بأنهم كانوا مشركين. قال يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في أثناء الحديث وفيه ثم يلقى الثالث فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك ويثني ما استطاع فيقول الآن نبعث شاهدا عليك فيذكر في نفسه من الذي يشهد علي فيختم على فيه وتنطق جوارحه. إذن يكتمون بألسنتهم فتنطق الجوارح بإظهار ما كتموه. قال وأما الثالث ففي أجوبة منها أن ثم بمعنى الواو يعني ثم كان من أن ثم استوى إلى السماء بمعنى الواو فلا يراد وقيل المراد ترتيب الخبر لا المخبر به ثم كان من الذين آمنوا كقوله ثم كان من الذين آمنوا وقيل على بابها لتعارف ما بين الخلقين لا للتراخي في الزمان وقيل خلق ثم استوى إلى السماء وقيل خلق بمعنى قدر وأما بمعنى قدر تقدير ليس الخلق الذي هو الإيجاد. طيب الجواب الرابع في كان في حق الله قال فيحتمل كلامه أنه أراد أنه سمى نفسه غفورا كان غفورا رحيما سمى نفسه غفورا رحيما وهذه التسمية مضت لأن التعلق انقضى. قال وأما الصفتان فلا تزال يعني كذلك يقول تعلقها بالماضي انقضى فهي لا تزال صفتين لازمتين لله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة وغيرها في الحال والاستقبال. طيب قال ويحتمل أن يقول ابن عباس أجاب بجوابين أحدهما أن التسمية هي التي كانت وانقضت وانتهت والصفة لا نهاية لها تسمية كان يعني انتهت لكن الصفة لا تزال. قال وأما السؤال فيحتمل السؤال أن يحمل على مسلكين والجواب على دفعهما كأنه يقال هذا اللفظ مشعر بأنه في الزمان الماضي كان غفورا رحيما مع أنه لم يكن هناك من يغفر له أو يرحم وبأنه ليس في الحال كذلك لما يشعر به لفظ كان. طيب إلى آخر يعني ما تكلم عنه ابن حجر وغيره في توجيه ما جاء عن ابن عباس. يقول وقد أخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس أن يهوديا قال له إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيما فكيف هو اليوم فقال إنه كان في نفسه عزيزا حكيما يعني كان ولا يزال. طيب في موضع آخر أيضا جاء عن ابن عباس قال أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال سأل رجل ابن عباس قال في قوله تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة هذه آية جديدة وهي قول الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة. وفي سورة المعارج قال مقداره 50، فهل هو هل هو 1000 يعني 1000 سنة ولا 50000؟ فرق كبير. قال ابن عباس هذان يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم الله أعلم بهما، فكأن ابن عباس توقف في أول الأمر. قال وأخرج ابن أبي حاتم من هذا الوجه وزاد ما أدري ما هما وأكره أن أقول فيهما ما لا أعلم. هذا كل كلام ابن عباس. قال ابن أبي مليكة فضربت البعير حتى دخلت على سعيد ابن المسيب، على سعيد ابن المسيب في المدينة، فيمكن من الشام من مكة إلى المدينة أو من البصرة إلى المدينة أو من الكوفة. قال فسأل عن ذلك فلم يدري ما يقول. قال ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ فأخبرته. فقال ابن المسيب للسائل هذا ابن عباس قد اتقى أن يقول فيهما وهو أعلم مني، يعني يقول تأتي إلي تضرب الإبل إلي وأنت سألت ابن عباس وابن عباس توقف فيها، فكيف أقول أنا فيها؟ طيب، وروي عن ابن عباس أنه أجاب أيضا أن 1000 هي مقدار سير الأمر وعروجه إلى الله، يعني يعرج الأمر ويسير إلى الله في اليوم، يقول في 1000. هذا في سورة السجدة، وأيضا في سورة الحج أنه 1 أيام، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وأما 50000 هذا يوم القيامة، يوم القيامة. إذن 1000 في الدنيا أن اليوم عند الله كألف سنة، وهو عروج، العروج والصعود، أو وإن يوم عند ربك ألف سنة مما تعدون في عد الناس. وأما 50000 سنة هذه تكون في يوم القيامة، وليس على جميع الناس أن يكون يوم القيامة 50000 سنة، بل يختلف على اختلاف الناس. فمن الناس أصلا من لا يمر بعرصات يوم القيامة ولا يمر بمواقف يوم القيامة، لا يشهدون الحساب ولا يحاسبون، ويدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومنهم من يحاسب فيكون الزمن كمقدار أداء صلاة الفريضة، يعني ما تأخذ منك وقت طويل. طيب، قال فقال يعني وإن يوما لما سئل عن 50 وأن يوم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض في يوم كان في يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة، وهنا يقول 50000 سنة، قال يوم القيامة حساب 50000 سنة، والسماوات التي خلقها الله في 6 أيام اليوم الواحد 1000 سنة، ويدبر الأمر ونحو ذلك في المسير والعروج أيضا 1000 سنة. طيب، إذا عرفنا هذه الآن، أولا عرفنا موقف ابن عباس وموقف غير ابن عباس، وكذلك يعني السلف كسعيد بن جبير، سعيد بن مسيب وغيرهم. الآن ننتقل إلى أسباب الاختلاف وتوجيه أهل العلم. ما هي الأسباب؟ ذكر الزركشي في البرهان أن للاختلاف أسبابا فساقها. يقول من أسباب الاختلاف وقوع المخبر به على أنواع مختلفة وتطويرات شتى، مثل خلق آدم، مرة أخبر القرآن بأنه خلقه من تراب، ومرة من طين، ومرة من صلصال من حمأ مسنون، ومرة صلصال كالفخار. نقول هذه تطورات، هذه أحوال يمر بها الإنسان، مر بها آدم أحوال. يقول أيضا وكذلك قوله فإذا هي ثعبان، ومرة قال حية تسعى، ومرة قال كأنها جان. فنقول أول الأمر حية وجان لأن لسرعتها وخفتها، وثعبان في موقف آخر وهو في مقابلة السحرة وفرعون، فلا تعارض. هذا إذن اختلاف سببه يعني المخبر به على أنواع. طيب، عندنا الثاني اختلاف الموضوع، اختلاف موضوع. اختلاف الموضوع هنا يقول كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون. اختلاف الموضوع كقوله وقفوهم إنهم مسؤولون. الآن الله عز وجل يقول إنهم مسؤولون، وكذلك فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وفي آيات أخرى لا يسأل عن ذنبه، لا يسأل عن ذنبه. اختلاف الموضوع. قال الحليمي رحمه الله فتحمل الآية يعني الأولى الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على ما يستلزم الإقرار بالنبوات وشرائع الدين وفروعه. يعني مرة يقول قفوهم أنه مسؤولون، ومرة يقول لا يسأل، فكيف نجمع بينهما؟ قال الحليمي يعني وقفوهم أنهم مسؤولون عن التوحيد، وقولهم لا يسأل عن ذنبه قال الإقرار بالنبوات والشرائع والأعمال التي يعملها الإنسان والسيئات والحسنات وغيرها. طيب هذا يعني، وقيل السؤال الأول المثبت تبكيت وتوبيخ، والمنفي سؤال المعذرة. طيب يقول وأيضا كقوله تعالى واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وفي آية أخرى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. بعضهم حملها على أي شيء؟ على النسخ، فقال اتقوا الله حق تقاته منسوخة، لأي شيء؟ قال منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، والصحيح عدم النسخ. طيب نحملها على أي شيء؟ قال بعضهم اتقوا الله حق تقاته في التوحيد، في التوحيد، لأن الله قال بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والثاني في الأعمال، اتقوا الله ما استطعتم في الأعمال كالصلاة والصيام ونحوه. والصحيح الجمع بينهما، أن نقول لا تعارض بينهما ولا تناقض، والله عز وجل يقول اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، أن نتقي الله حق تقاته ما استطعنا، فلا تعارض بين النصين. يقول وكذلك قول تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ثم قال لن تستطيعوا أن تعدلوا. كيف مرة يقول إن استطعت إن خفت ألا تعدل، يعني في عدل، لكن إذا خفت أن لا تعدل تقتصر على واحدة، وهناك يقول لا يمكن أصلا العدل، فكيف نجمع بينهما؟ نقول العدل الأول العدل الذي فيه قدرة وإمكانية، مثل العدل بين الزوجات في المبيت، في المبيت، في السكن، في النفقة ونحو ذلك. والمنفي لن تستطيع أن تعدلوا، هذا الميل القلبي والمحبة، هذا ما يمكن، هذه ميل والنفوس تميل، لا يمكن أن تجلس بين أشخاص في مجلس فيميل قلبك إلى هذا وهذا لا يميل لقلبك، ما تملك أنت نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا أملك. يقول كذلك يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء، ومرة قال أمرنا مترفيها. هذا الآن المؤلف يذكر لك أمثلة، وأنا مثل ما ذكرت لك القرآن مليء، لو تتبعنا القرآن من أول آخر لوجدنا هذه الأشياء كثيرة، فكيف يقول لا يأمر بالفحشاء ثم يقول أمرنا مترفيها؟ نقول الأول لا يأمر بالفحشاء أمر شرعي، أمرنا مترفيها أمر كوني بمعنى قدرنا. يقول من أسباب اختلاف الاختلاف في جهتي الفعل، جهتي الفعل يعني توجه الفعل وإضافة الشيء للفاعل أو لصاحبه. يقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. كيف ما قتلوهم وهم خرجوا إلى بدر وواجههم بالسيوف؟ والله يقول لم تقتلوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ حفنة من التراب ورماها قال شاهت الوجوه ورماها ما من مشرك إلا وقد وصل التراب إلى وجهه وعينيه. الله عز وجل يقول لمحمد ما رميت يا محمد ولكن الله رمى، يعني أنت ما أوصلت التراب إليهم من مسافة بعيدة ولكن الله هو الذي أوصلها. فكيف يقول القتل؟ يقول يعني فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ما رميت ولكن الله رمى. فنقول كيف؟ نقول يعني من جهة الكسب والمباشرة يعني أثبت لهم قال ويعني فلم تقتلوهم جهة الكسب مباشرة، ونفاه عن جهة التأثير، يعني الذي أثر فيهم في القتل من عند الله، وأما أنتم ما استطعتم. وكذلك الرمي الذي أثر فيهم هو من عند الله. طيب، يقول أيضا من أسباب اختلاف التي تجدها في القرآن في الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز، هذه مسألة ستدخلنا في قضية هل القرآن فيه مجاز، هل لغة العرب فيها مجاز، وهذه مسألة طويلة، لكن العلماء مختلفون في قضية وجود المجاز في القرآن، فنحن على ما يذكره هنا الزركشي وكذلك السيوطي على القول بالمجاز. يقولون قول تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، كيف مرة يقول سكارى وما هم بسكارى؟ نقول ترى الناس سكارى لذهولهم وشدة الموقف، وما هم بسكارى أي لم يتعاطوا شرب المسكر، ولذلك قالوا مجاز وحقيقة. يعني السبب الخامس من أسباب التناقض والتعارض أحيانا سببه النظر إلى وجهين واعتبارين، مثل فبصرك اليوم حديد، ومرة خاشعين من الذل، يعني مرة يقول النظرة يعني قوي وحديد، ومرة يقول ذليل، كيف نجمع بينهما؟ ينظرون من طرف خفي. يقول قال قطرب أي علمك ومعرفتك بها قوية، يقال بصر بكذا يعني علم علما يقينيا، وليس المراد البصر هنا الرؤية، هذا رؤية العين، هذا كلام قطرب. وقال الفارسي من أئمة اللغة ويدل على ذلك فكشفنا عنك غطاءك، قال وكذلك قوله الذين، وممكن أن نقول فبصرك اليوم حديد، يعني تنظر لأشياء في أحوال وأحيال تكون الأعين ذليلة ينظرون من طرف خفي. وكما ذكرنا القاعدة في ذلك هي اختلاف المواضع والأحوال. يقول هنا يقول الله عز وجل يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، وفي آية أخرى يقول وجلت قلوبهم خافت وارتعدت، فكيف مرة يقول تطمئن ومرة يقول وجلت؟ نقول تطمئن بانشراح الصدر ومعرفة التوحيد، والوجل الخوف عن الزيغ والذهاب عن الهدى، يخاف تتقلب القلوب ونحو ذلك، يعني كلها يعني واضحة. طيب، أيضا مما استشكل يعني يذكر لك بعض الأمثلة، يقول قول تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومرة يقول ومن أظلم ممن كذب، ومرة يقول ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، ومرة يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله. طيب أيهم أشد ظلما، أيهم الذي ومن أظلم؟ نقول كل بحسبه، كل بحسبه. ناظر ماذا قال، يقول الاستفهام هنا ومن أظلم معناه النفي أي لا أحد أظلم، زين، قال فيكون خبرا وإن كان خبرا وأخذت الآيات على ظواهرها أدى إلى التناقض، ولكنه نقول يعني تخصيص موضع كل شخص، كل يعني ظلم في مجاله، فأشد الناس ظلما فيما يتعلق بالمساجد الذي يمنع الناس، قد يوجد هناك يعني أمور أخرى تتعلق بالمساجد بالخطأ والظلم والتعدي، لكن أشدها عند الله منع الناس من الدخول مثلا، وكذلك الافتراءات كثيرة وأشدها الافتراء على الله، وهكذا كل هذه يعني تتعلق بهذا مثل ما ذكرنا. طيب، يقول مرة يقول لا أقسم بهذا البلد، ومرة يقول وهذا البلد، كيف لا أقسم وأقسم؟ نقول حقيقة أن قوله لا أقسم هو قسم، واللا متعلقة بمحذوف يعني قسم، لأن الله قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم، فأثبت أنه قسم، فهذا لا تعارض بينهما. طيب، تنبيه وهذا نختم فيه المجلس، يقول قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني إذا تعارض الآي وتعذر فيها الترتيب والجمع طلب التاريخ وترك المتقدم بالمتأخر، يعني كأنه يقول نلجأ إلى النسخ أو نصير إلى النسخ. ويقول ولا يوجد في القرآن آيتان متعارضتان يعني إلا توجه بتوجيه، ثم قال وقد يقع التعارض بين القراءتين مثل وأرجلكم وأرجلكم، يعني هل نقرأها هل هي بالكسر ولا بالفتح؟ نقول كلاهما، والكسر للمسح والفتح للغسل، هذا لا تناقض بينهما، لا تناقض. يقول قال أبو بكر، أبو بكر ابن العربي الذي يظهر أنه ابن العربي، لا يجوز تعارض أي آية القرآن والآثار وما يجب العقل، فلذلك لم يجعل له، لم يجعل قوله الله خالق كل شيء معارضاً لقوله وتخلقون إفكا. كيف الله خالق كل شيء وهم يخلقون إفكا؟ نقول هنا خلق الإفك غير خلق الله عز وجل. تخلقون يعني إفكا، يعني يعني يعني تفترون أو توجدون. وكذلك قوله تعالى اتخلق من الطين، أي تصور وتفعل، أما خلقه الإيجاد الأول لا، هو الله سبحانه وتعالى. يقول الكرماني عند قوله ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، قال اختلاف على وجهين، اختلاف تناقض، اختلاف تناقض، وهو ما يدعو فيه أحد الشيئين إلى خلاف الآخر، وهذا ممتنع، ممتنع في القرآن، لا يوجد، لا يوجد. واختلاف تلازم وهما يوافق الجانبين كاختلاف مقادير السور واختلاف الآيات، هذا موجود في القرآن، تختلف هذه السورة طويلة، هذه السورة قصيرة، هذه السورة فيها أحكام، وهذه فيها قصص، وفيها نهي، وفيها أمر، وفيها وعد، وفيها وعيد، كل هذه الأمور واضحة. طيب الآن يعني ختاما في هذا المجلس عرفنا ما يوهم، وعرفنا كلمة الإيهام أنه ما يبدو للإنسان ويظهر لكنه ليس له حقيقة، والتعارض والتناقض، ويعني اختلاف والتعارض والتناقض كلها متقاربة، والعلماء اجتهدوا في ذلك وألفوا المؤلفات وأزالوا هذا الأمر وذكروا هنا أسباب لذلك. وإذا وقع في زمن الصحابة فإن ابن عباس وغير ابن عباس يعني وقفوا لمثل هذا الأمر وأزالوا هذا الإشكال، وكذلك ما جاء عن التابعين وغيره من أئمة الإسلام، وما كتبه المؤلفون والعلماء فيما يتعلق بما يوهم وما يبدو للإنسان أن يبدو المبتدئ أن هناك تعارضا بين الآيات ولا حقيقة للتعارض. طيب هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، يحتاج منا إلى دراسة وبسط في الآيات القرآنية. طيب لعل نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا بإذن الله في موضوع يتعلق بعلوم القرآن وأيضا بالتفسير في لقاءات قادمة، ونسأل الله أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.